فيا سائلا عن منهج الحق يبتغي سلوك طريق القوم حقا ويسعد تأمل هداك الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فهذا هو مجلسنا 12 من مجالس التعليق على كتاب الوجيز في عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة، ويومنا هذا هو الأحد 14 من شهر ربيع الآخر لسنة 45 و400 ألف من هجرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وكان قطار حديثنا في الأسبوع الماضي قد توقف بنا عند قضية مهمة من قضايا عقيدة أهل السنة والجماعة ومن القضايا المنهجية كذلك، والتي انحرف فيها طائفتان، فطائفة ميعت القضية بالمرة وطائفة غلت حتى كفرت فئاما من المسلمين تحت هذه القضية، مع أن مسائل التكفير سبق لنا كلام فيها وذكرنا أنه لا يقال بأن كل من قال مقالة الكفر يكون كافرا، ولا يقال بأن كل من فعل فعل الكفر يكون كافرا حتى تقام الحجة، بمعنى تتوفر الشروط وتنتفي الموانع. وذكرنا هناك أن الكلام عن النوع أسهل كثيرا من الكلام عن العين، فيقال مثلا من سب الله كفر، لكن إن قيل لك إن فلانا أخطأ فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك فأخطأ لشدة فرح أو لشدة حزن، فعندئذ الكلام في المعين يختلف. وأيا ما يكون حتى نمضي، فالقضية التي توقف عليها كلامنا قضية الموالاة والمعاداة، الموالاة والمعاداة أو الولاء والبراء. وذكرنا أن الولاء أو الموالاة في الجملة تأتي بمعنى المحبة والنصرة، فقوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض خبر معناه الأمر، أي يجب على كل مؤمن أن يوالي المؤمنين، وهذا إجماع من العلماء، يجب على كل مؤمن أن يوالي المؤمنين، بمعنى يحب المؤمنين لإيمانهم وينصرهم ويتولاهم. وأما البراء أو المعاداة فحقيقتها في اللغة أنها خصومة ومباعدة، خصومة ومباعدة ومجانبة، مجانبة قلبية، بمعنى أن يكره الإنسان الكافر ويكره كذلك دينه، ومباعدة ومخاصمة كذلك في الظاهر، فلا يكون هناك شيء من التولي ولا شيئا من مظاهر الموالاة للكفار. وقد أعلنها إبراهيم عليه السلام قديما، إنني براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ويمر عليك بعد قليل إن شاء الله تعالى أننا إذا قلنا يجب على المؤمن أن يعادي الكفار وأن يتبرأ منهم، ليس معنى هذا أنه لا يحسن ولا يقدم إليهم معروفا، لا، بل قال الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، وقال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ومن ثم قلت في أول كلامي فريق أخذ هذه الآيات الأخيرة فراح يتولى الكفار، والتولي لون من ألوان الكفر، أو راح يوالي الكفار تحت اسم البر والإقساط، فصار يعينهم بل يهنئهم بما هو كفر محض كأعيادهم التي تدل على خصائص دينهم، كما يهنئ بعضهم بعضا بميلاد المسيح وبقيام الرب من قبره بعد أن دفن 3 أيام ونحو هذا من العقائد الفاسدة، حتى يعني تعدى الأمر هذا إلى البوذيين ومن يعبدون البشر ومن يعبدون القردة ومن يعبدون البقر، وصرت تهنئهم بأعياد تخص دينهم تحت اسم البرج والقسط. وفي المقابل فريق آخر أخذ بعض آيات من كتاب الله تعالى، من مثل قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ومن مثل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، فجعل هذه الآيات وما كان في معناها مكفرا لكل من يعني اشتهت نفسه ممن رآه يشتري من الكفار، ربما في بعض الأحيين الناس الآن تقول مقاطعة، فصاحبنا يشتري أو يبيع أو يتعامل، فجعلوا هذا من جملة التولي، فكفروا بعض الناس بأعمال ليست من الكفران. وأي ما يكون تعالوا بنا نمر على شيء من مظاهر الولاء ومن مظاهر البراء. يقول المؤلف عفى الله عنه: وأهل السنة والجماعة يعتقدون بأن الموالاة في الله لها مقتضيات وحقوق يجب أن يؤديها المسلم حتى يكتمل إسلامه وإيمانه وينجو من الوقوع في شراك الكفر. الموالاة تقتضي أشياء، لها مقتضيات، اسم المفعول، ما تقتضيه الموالاة. فالموالاة تقتضي منك أشياء، منها الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد المسلمين، ويستثنى من ذلك المستضعف ومن لا يستطيع الهجرة لأسباب شرعية. بدأ بهذا، بقضية الهجرة، والهجرة حقيقتها في اللغة الهجر والترك. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه، يتركه ويهجره. وأما حقيقتها في الشرع فإنها انتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام، ودار الكفر هي الدار التي يغلب عليها حكم الكفر ولا يستطيع المسلم أن يظهر فيها بشعائر دينه. وأما دار الإسلام فعكس هذا، هي الدار التي يغلب فيها حكم الإسلام، ومن ثم قد يكون في الدار الواحدة شيء من شعائر الكفر مع شيء من شعائر الإسلام، ومن كانت له الغلبة فالحكم له، فالحكم للغالب. أقول هذا أيضا تحريرا لهذه القضية الدقيقة التي نفصل فيها فيما بعد إن شاء الله تعالى، لأن بعض الناس أيضا ممن غلا وراح يكفر جعل كل ما ترى الآن من الدور على وجه الأرض جعلها دورا كفرية، والدار التي هي دار الإسلام في عينه ليست إلا في جماعته أو في فرقته أو في خصوص أهله ربما. فيقال دار الإسلام هي الدار التي يغلب عليها حكم الإسلام، فالمدينة المنورة كانت دار إسلام وفيها يهود، قبل إجلائهم بطوائفهم كانت دار إسلام، لما؟ لغلبة حكم الإسلام فيها. ومكة كانت دار كفر مع وجود بعض المؤمنين فيها ممن لم يهاجروا، لأن الغلبة كانت لأحكام الكفر. فالهجرة إذن الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام، وهذه الهجرة واجبة على كل مسلم مستطيع، هي من جملة ما فرض الله عز وجل على عباده. قال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. فأمر الله عز وجل عباده بعبادته، فإن حالت قوى الكفر أو غلبة الكفار بين المؤمن وبين العبادة فقد أوجب الله عليه أن يهاجر. ومن قواعد الأصول التي تمر عليك في الفقه كثيرا أن يقال: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذا فضلا عن آيات توعد الله عز وجل فيها قوما من المؤمنين تركوا الهجرة مع قدرتهم قال الله عز وجل الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، أي لماذا لم تهاجروا؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا أولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين. وهذه الآية تدلك على أن ترك الهجرة مع القدرة ليست حراما فقط، بل هي من جملة الكبائر. ومن ثم أسقط الله عز وجل عن بعض المسلمين حقا مما يثبت للمسلم بالإسلام، وهو حق التولي. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لهم من ولايتكم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. فحرموا من تولي المؤمنين لهم أو مدين العون إليهم في بعض الأحايين كالمعاهدات وكذا إذا كانوا تاركين للهجرة. ومن ثم نقول الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام هذا فرض واجب، فرض واجب عليه دليل من السنة. نعم دليل السنة ظاهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر وأمر بالهجرة، وقال عليه الصلاة والسلام لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. ومن ثم واجب الهجرة ماض إلى يوم القيامة، لكن الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام فرض واجب على من؟ على المستطيع، على كل مستطيع. حقيقة هذا الكلام من جهة الإجمال فهو كما قال المؤلف، لكن من جهة التفصيل فإنك تفرق بين من يقيم في دار الكفر. فمن المسلمين ممن يقيم في دار الكفر وهو يستطيع أن يظهر ويجهر بشعائر دينه بغير خوف ولا ذعر ولا شيء، فهذا ما تجب عليه الهجرة، وإنما يستحب له أن يهاجر. لا تجب عليه لأن الهجرة في الأصل إنما تكون لأجل العبودية، إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، فإن كنت أستطيع أن أظهر بالإسلام وأظهر بديني فعندئذ لا تجب الهجرة وإنما تستحب. وأما إن كان الإنسان مستضعفا، أعني لا يستطيع أن يجهر بشعائر دين مع إمكانه أن يهاجر، فهذا فرض عليه أن يهاجر. وإن كان الإنسان لا يستطيع أن يظهر بشعائر الدين، لا يستطيع أن يصلي ولا أن يرفع أذانا ولا أن يقول لا إله إلا الله، لا يستطيع أن يقول لا أكل هذه اللحوم لأنها ذبحت لغير الله أو لم يذكر اسم الله عليها، لا يستطيع أن يتسنن بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، أو لا تستطيع المسلمة أن تستر بدنها في بعض البلدان، ما تستطيع أن تظهر بشيء من مقتضيات الدين، فيقال الهجرة واجبة من هذا البلد إلى بلد يغلب عليه حكم الإسلام. فإن كانت القدرة حاصلة كأن يكون الإنسان بالغا عاقلا قادرا بالمال والبدن، فعندئذ يقال الهجرة فرض عليه. وأما إن كان الإنسان طفلا صغيرا مسلم لكن ما بلغ، يقال لا هذا مستضعف. النساء اللاتي لا حيلة لهن أيضا ليس عليهن وجوب. وكذا لو كان الرجل مأسورا أو كان الرجل ممنوعا أو كانت التأشيرات التي صارت تحجز الإنسان عن الدخول أو الخروج من بلد إلى بلد تمنعه، فمثل هذا يقال أنت داخل تحت قوله تعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنه. أي ما يكون الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام هي مظهر من مظاهر موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين. وقد قال عليه الصلاة والسلام أنا بريء من مسلم أقام بين ظهراني الكافرين، أو قال من مسلم أقام بين ظهراني الكفار، وقال لا تراءى نارهما، لا يرى هذا هذا والعكس، فترى هذا عابدا غير الله عز وجل وتقر وتسكت. مسألة السفر لبلاد الكفر تدخل معنا في هذا الموطن، الهجرة هناك فتح أبواب الهجرة الآن للدولة الفلانية، فيتسارع الشباب إلى استخراج التأشيرات للهجرة من دار الإسلام إلى دار الكفر. نتكلم عن الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، فهذه إما أن تكون واجبة وإما أن تكون مستحبة. مستحبة في حق القادر على الهجرة، القادر على إظهار شعائر دينه، وتكون فرضا على القادر على الهجرة العاجز عن أن يجهر وأن يظهر بشعائر دينه. طيب، الهجرة من دار الإسلام لدار الكفر هذه مصيبة، إن كان المقصود بها الهجرة بمعنى الترك، يعني يترك دار الإسلام ليقيم في دار الكفار. لكن لو أنه ذهب ذهابا عارضا ليحصل شيئا من العلم، أو ليحصل مالا أو خبرة، أو أن يستخرج بعض الشهادات ويحصل أو يحصل على بعض الدرجات، فهذا مما سوغ العلماء، غير أنهم شرطوا شروطا منها أن يتحصن بعقيدة الإسلام قبل أن يسافر. وإلا فكثير من المسلمين ينخدع بحضارة القوم إذ يسافر وهو من عقيدة المسلمين خواء، فما أن تعرض عليه بعض الشبهات مع ما يرى من تقدم القوم دنيويا وما فتح الله لهم فتنة حتى يرتكس عن دينه عياذا بالله، أو يسيء الظن في دينه حتى وإن استمسك به، فعندئذ لابد أن يكون على علم على الأقل بعقيدته، وأن يكون ذا دين يأمن به من الوقوع في الحرام. وأما إن سافر وهو يخشى على دينه أو يخشى أن يواقع الشهوات ويشرب المحرمات، فيقال ما يحل لك أن تسافر. إن أردت أن تسافر سفرا عارضا كما كان الصحابة يسافرون للشام قبل فتحها، ولليمن كذلك قبل فتحها في بعض أسفار التجارة، وأقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذا، فعندئذ يحتاج المرء أن يحصن دينه أولا، فهو أول الضروريات الخمس، حفظ الدين وهو مقدم على حفظ النفس والمال والعرض والعقل. على كل قال المقتضى الثاني من مقتضيات الموالاة في الله الانضمام إلى جماعة المسلمين، وأكد على القراءة إلى جماعة المسلمين. المسلمين عندهم كم جماعة؟ جماعة واحدة، جماعة المسلمين جماعة واحدة. فما استحدثه بعض الناس من تفريق وجماعات، حتى وإن قال هي جماعات دعوية أو أحزاب دينية كما يقولون، يقال هذا ليس له أصل. الأصل أن تكون مع جماعة المسلمين، فإن كان الشتات وكانت الفتنة الكبرى فلم يكن للمسلمين جماعة ولا إمام، فعليك بخاصة نفسك. وما أمرك عليه الصلاة والسلام أن تقيم عندئذ جماعة، يعني إن لم تجد لهم جماعة فأقم أنت جماعة ووالي وعادي على جماعاتك، أبدا، إنما هي جماعة واحدة. قال الله عز وجل ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال لنبينا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وهذا وإن كان يعني تبرئة للنبي عليه الصلاة والسلام، إلا أنه أيضا يتضمن معنى النهي، أي لا تكن منهم في شيء، وإذا نهي النبي عن هذا فنحن له في هذا المضمار تبع. وقال عليه الصلاة والسلام يوم رأى التداعي بأسماء شريفة، قال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين، فقال عليه الصلاة والسلام أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها منتنة. فالجماعات التي استحدثت على الساحة وكذا الأحزاب والفرق، ما زالت المسلمين إلا فرقة، حتى لو قال قائلهم لا عصبية لأشخاص، لا عصبية لأماكن، لا عصبية إلا للكتاب والسنة، الواقع أنها تعصب الإنسان شاء أو أبى، فيوالي على جماعته ويتعصب لفرقته، فمن كان معه وإلا كان عليه، يعني معي أو علي. والأصل أن يكون المسلم مواليا لكل المسلمين، وهذا الذي عناه المؤلف لما قال الانضمام إلى جماعة المسلمين، وتفهمه مما قاله بعدها إذ قال وعدم التفرق عنهم والتعاون معهم مع المسلمين كلهم على البر والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تقرأ هذا في القرآن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. عهد قريب كان بعض الناس على الساحة يتكلم باسم التقارب بين الجماعات، ينبغي للجماعات أن تتقارب، نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا أو يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. كانوا يزعمون هذه قاعدة ذهبية تؤلف بين الجماعات نتقارب. والحقيقة أن هذه الدعوة وإن كان العقل قد يستملحها شيئا ما إلا أنها تخالف الكتاب، إذ الله تعالى يقول ولا تفرقوا، والتقارب هو لونه إقرار للتفرق، سنتفرق لكن نبقى على مسافة قريبة، لكن هذا لونه من التفرق، والله يقول ولا تفرقوا. فالأصل أن نعتصم بالكتاب والسنة وأن نكون كشيء واحد. يوم خط النبي صلى الله عليه وسلم الخط المستقيم على الأرض، خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، وأنبه أن بعض الخطوط التي على اليمين أو على الشمال ربما كانت قريبة من الخط، يعني بعض الخطوط الجانبية هذه قريب وبعضها بعيد. ما أقر النبي شيئا من هذه الخطوط، وإنما أمر باستمساك بالخط الواضح البين المستقيم، وتلا قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والتفرق من آثاره أن يأكلنا أعداؤنا أكلة، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، حتى وإن رأيت من أخيك شيئا واصبروا، فاصبر على شيء تراه من أخيك لكن لا تتفرق عن جماعة المسلمين. يقول من جملة أيضا مقتضيات الموالاة أن يحب للمسلمين ما يحب لنفسه، وأن يدفع الشر عن المسلمين، وأن يحرص على محبتهم ومجالستهم ومشاورتهم. هذا إن رأيته من إنسان تعلم أنه حقق الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، تراه محبا للمسلمين، للمسلمين من أهل عائلته، وللمسلمين من أهل بلده، والمسلمين من كل مكان من أقطار الدنيا اقتربوا أو ابتعدوا، كانوا من أصل العرب أو كانوا من أصل العرب العجم، تراه محبا للمسلمين كلهم. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وفي الحديث ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، لا لعرق ولا لعصبية جاهلية ولا لقومية ولا لوطنية، إنما يحبه لله وفي الله. ثم يحب، وهذا تبع للأمر الأول، إذا أحببت فلانا أحببت له ما تحب لنفسك. وفي الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يحب له من الخير ما يحب لنفسه. وإذا وقع بأخيك شيئا من الشر فمن الواجب أن تدفع عنه، من الواجب أن تدفع عنه، لكن لله الأمر. نقول في هذا أيضا ما نقول في سائر الواجبات، فاتقوا الله ما استطعتم. ونقول أيضا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال عليه الصلاة والسلام وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فإن استطعت أن تدفع عن أخيك شرا فيتعين عليك أن تدفع بهذا القدر الذي تستطيع، حتى قال عليه الصلاة والسلام انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا هذا المظلوم، يعني المظلوم هذا متقرر ما نتنازع في أنه تجب نصرة المظلوم، وهذا من السبع التي أمر بها في حديث البراء بن عازب، أمر بنصر المظلوم وعون الضعيف. قالوا فكيف بالظالم؟ قال برده عن الظلم، وقال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله، في بعض ألفاظ الخبر. يقول وقال أيضا عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. نعم، هذا الحديث ذكر في مقام الرقية، إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سببه. يقول ويحرض على محبتهم، وإن شئت قلت يحرص على محبتهم، ويحرص على أن يجالس المسلمين وأن يشاور المسلمين، فترى وده ظاهرا وميله ظاهرا إلى المؤمنين. يقول المؤلف: ومن مقتضيات الموالاة في الله عدم التجسس على المسلمين، وعدم نقل أخبارهم وأسرارهم إلى عدوهم، وكف الأذى عنهم بكل أنواعه، وإصلاح ذات بينهم. هذه أمور في الحقيقة، يعني أحسن المؤلف غاية الإحسان إذا أشار إليه. التجسس على المسلمين لصالح أعدائهم هذا يتنافى مع الموالاة في الله، بل عياذا بالله يكون من قبيل التولي للكفار. ومن ثم الخبر المشهور، خبر حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وأرضاه، كان عليه الصلاة والسلام يعني يسر بخبر خروجه إلى مكة، ذلك أن قريشا نقضت عهدها مع النبي عليه الصلاة والسلام، صالحهم يوم الحديبية على ترك القتال 10 سنين، وأدخلت قريش قبائل في عهدهم، وأدخل النبي صلى الله عليه وسلم قبائل في عهده، فنقضت قريش العهد، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفجأهم بجيشه عليه الصلاة والسلام، فأوحى الله إليه أن حاطبا قد كتب كتابا وأرسل به مع امرأة إلى قريش، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في طلب الكتاب، فجيء بالكتاب من غضائر المرأة، فما أن سمع الصحابة بهذا حتى قال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم كلمة عمر إلا أنه قال: يا حاطب، ما حملك على ما صنعت؟ وهذا يدل لما ذكرناه قبل هذا من وجوب الاستفصال قبل إنزال الحكم على المعين. ما حملك على هذا؟ قال: والله يا رسول الله ما فعلت هذا حبا في الكفر ولا بغضا للإسلام، أو قال أو بغضا للمسلمين، ولا بغضا للمسلمين أبدا، إنما ما منكم من أحد إلا وله يد، إلا وله فيهم نسب وعشيرة تحمي أولاده وأهله من بعده، فأردت أن يكون لي عليهم شيء من اليد مع يقيني أن الله ناصر دينه، ناصر رسوله، يعني أنا أعتقد أن رسالتي لن تقدم شيئا ولن تؤخر، لكن ستجعل لي عليهم منة تحمي ولدي وأهلي بعدي، أو كذا أراد رضي الله عنه وارضاه. فقال عليه الصلاة والسلام: يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذا الحديث استدل به على وجوب قتل الجاسوس، لأن عمر لما قال دعني أضرب العنق ما أنكر عليه عليه الصلاة والسلام، إنما استثنى النبي حاطبا من هذا الحكم بما كان له من السابقة يوم بدر، فهذه السابقة هي التي منعت، لكن ما قال لا يا عمر، ما معنى أنه نقل الأخبار لا يستحق قتله، لا، أقر النبي عمر على ما قال إن هذا من النفاق وأن هذا يستوجب ضرب الأعناق، إلا أنه استثنى حاطب رضي الله عنه وأرضاه. ولأجل هذا ذكر المؤلف أن من التولي للكفار أن تتجسس عن المسلمين، أن تتجسس على المسلمين لصالح الكفار، أن تنقل أسرار المسلمين وأخبار المسلمين لعدوه، فيكون الهم أن تقلل عدد المسلمين وأن تضعف المسلمين وأن تبث في نفوسهم التخذيل. قد يعلم، قال الله عز وجل: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. يخذل المسلمين، هذا همه، إن وقف في الصف أن يخذل. لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، فلا هو الذي جاهد ولا هو حتى الذي سكت، إنما يبث الرعب بنقل أخبار صادقة أو إشاعات لأجل أن يفتت من قوة المسلمين. هذا ليس ممن والى الله لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وللأسف وفيكم سماعون لهم. يقول كذلك من جملة التولي للمؤمنين أو من مقتضيات المولاة أن تكف أذاك أنت عنهم. يعني الأول لا تعرضهم لأذى الغير، لا تنقل أسرارهم للكفار، وإن كان منك أنت أذى للمسلمين فلا، فكف أذاك عن المسلمين. يعني إن لم تستطع أن تحسن إلى المسلمين فعلى الأقل كف أذاك عن المسلمين. وهذا لا شك أنه لون من ألوان التولي، وهو من جملة المقتضيات التي تقتضيها الموالاة والحب. إصلاح ذات البين، إن رأيت اختلافا حاول أن تصلح، حاول أن تصلح بين المسلمين. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. قال خامسا نصرة المسلمين على أعدائهم. هذا من جملة ألوان المولاة لا شك، من جملة ألوانها لا مقتضياتها، لأننا ذكرنا أن المولاة حب ونصرة. فمن المولاة لله ولرسوله وللمؤمنين أن تنصر المسلمين على أعدائهم، تنصرهم بالقول وبالمال وبالسيف ما استطعت، ما استطعت. وقولي ما استطعت أكرره لما نحن فيه للأسف من حال قد تكون الكلمات يعني تعجز عن التعبير عما فيه الناس الآن، إذ يرون إخوانهم قد تكالبت عليهم قوى الكفر وانكشفت الوجوه القبيحة ولم تبق شيئا تخفي فيه يعني شيئا من الحقد أو الغل على الإسلام والمسلمين، ثم هي ترى العجز فيها وفي عموم المسلمين إلا من رحم ربي. فنصرة المسلمين على أعدائهم هذا واجب على المستطيع، واجب على المستطيع، فاتقوا الله ما استطعتم. يقول وعدم التخلي عنهم البتة في حال العسر واليسر، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. في اليسر ولا في العسر؟ في اليسر والعسر على حد سواء. قال والشدة والرخاء في كل مكان وزمان. ومن مقتضيات الموالاة أيضا معاونتهم بالنفس والمال واللسان ومشاركتهم في أفراحهم وأحزانهم. قال سادسا أداء حقوقهم، أداء حقوقهم من عيادة المريض منهم واتباع جنائز المسلمين عموما والرفق بهم واللين والرأفة والرفق والذل لهم وخفض الجناح لهم، الدعاء والاستغفار لهم أحياء وأمواتا، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، والسلام عليهم أفشوا السلام، والرفق بضعفائهم، والرفق بضعفائهم وعدم غشهم في المعاملة. هذا من التولي للمؤمنين والموالاة للمؤمنين. أو أكل أموالهم بالباطل، يعني ترك الغش وترك أكل المال بالباطل، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قال والبيع على بيعهم والخطبة على خطبة أخيه المسلم وعدم هجره فوق 3 ليال إلى آخر هذا. إذن الواجب أن تؤدي حقوق المسلمين، وأداء الحقوق هو لون من ألوان الموالاة. يقول سابعا عدم انتهاك حرمات المسلمين، وهذا في الحقيقة يمكن أن نقول هو تفسير لقولي قبل قليل كف أذاك عنه. فلو قال قائل كيف أكف الأذى عن المسلمين، يقال لا تنتهك لهم حرمة. ومن أعظم الحرمات انتهاك أعراض المسلمين بالتكفير والتبديع والتفسيق واستحلال الأموال والدماء والأعراض، هذا كله انتهاك للحرمات. وتقدم معك أن من قال لأخيه المسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كذلك، وإلا رجعت إلى قائلها على ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، استهلال دم المسلمين هذا أو دماء المسلمين، ومن أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة فإن الملائكة تلعنه، كذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من قال أق أق تكملة الكلمة اقتلوا فلانا اقتلوهم يستحقوا، من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة لقي الله يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. كذلك لا يستحل عرضا لمسلم ولا مالا لمسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، المسلم أخو المسلم لا يظلمه. يقول السب والشتم أيضا ينبغي أن نتقي هذا، اللعن للمؤمنين أجناسا أو أعيانا، التعدي عليهم بالضرب أو بالسب أو بلون من ألوان الأذى ينبغي أن يكف عن هذا. سوء الظن بالمسلمين، بل ينبغي أن يحسن الإنسان ظنه في إخوانه، وإن نقلت له كلمة من الشر أو وقف على موقف من السوء ينبغي أن يحمله على أحسن المحامل، يعني كما يروى عن الحسن أظن يقول لا تحملن كلمة من أخيك على محمل من السوء وأنت تجد لها في الخير محملة، وما يؤثر عن بعضهم التمس له 70 عذرة، فإن لم تجد في 70 عذرا يليق على مقاسي يعني قل لعل له عذرا آخر أنا لا أعلمه. كذلك لا تسخر منهم، لا تتنابز بالألقاب، الوقوع في الغيبة أو النميمة، الإفساد والتحريش بين المؤمنين. في الحقيقة إنما ذكر المؤلف إشارات ما جاء بحصر، لكن كل هذا مما يقتضيه هذا الواجب، فإنا قلنا بأنه واجب على كل مسلم أن يوالي المسلمين، وواجب على كل مؤمن أن يوالي المؤمنين، ومن الموالاة ما ذكرنا. كذلك نقول مما يجب على كل مؤمن أن يعادي في الله عز وجل، يعادي الكفار ويتبرأ من الكفر والكافرين. طيب يقول والمعاداة في الله تقتضي أيضا أمورا، مثل ماذا؟ قال بغض الشرك والكفر وأهله ومذاهبه بجميع أنواعها وأشكالها، وإضمار العداوة لهم، وإعلان البراءة منهم ومن آلهتهم وكفرهم وشركهم، ومن جميع معتقداتهم وقوانينهم وتشريعاتهم وما يعبدونه من دون الله تبارك وتعالى، وعدم الرضا بها جميعا. كلام دقيق ولابد أن يفهم مع ما سبق من كلامنا. بغض الشرك، ما ترى مؤمنا يحب الشرك، يحب أن يشرك بالله عز وجل؟ أبدا. الكفر، أن يجحد شيء مما يجب لله عز وجل من الربوبية أو الإلهية أو الأسماء والصفات، ما تجد مؤمنا إيمانا صحيحا يحب الشرك أو الكفر، بل يبغض الشرك ويبغض الكفر، وهذا واجب، بل هو من جملة ما تصح به شهادة أن لا إله إلا الله. لكن يتبع هذا أيضا أن يبغض في الله المشركين والكافرين، مهما اختلفت أسماؤهم وتعددت مذاهبهم، كل من ليس على التوحيد فلا رضا عنه. قلنا قبل هذا لا إله إلا الله عبارة عن كفر وإيمان، كفر بكل معبود عبد من دون الله، وإيمان بالله وحده. كذلك قلنا بأنها تقتضي نفيا وإثباتا، نفيا لاستحقاق العبادة عن كل معبود سوى الله عز وجل، وإثبات العبادة لله وحده. وقد قالها إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إضمار العداوة في النفس للكفر والكافرين، للشرك والمشركين. حتى وإن كنت، هذا يمر علينا بعد قليل، مسألة البيع والشراء والتعامل مع بعض يعني الأجناس الكفار، ربما ترى فيهم ربحا يتربح منهم، يشترون منك أو يقصدونك بالشراء أو يبيعون برخص، فأنا أحب معاملتهم لكن لا أحب أعيانهم ولا أحب أديانهم، بل أنا مبغض للكفر والكفار. يقول: وإعلان البراءة منهم مع الاستطاعة أيضا. وللأسف صرنا نقيد هذه بهذه الكلمة في كثير من المباحث هذا الباب، لأجل أن لا يحمل الكلام على غير محمله، أن يعلن إنسان البراءة من الكفر والكافرين. المداهنة لا، ما تكون في هذا الباب، يعني أن يخرج إنسان يقول كل من سالم فهو مسلم، لا تقل على أهل الكتاب كفار. القرآن يقول حرية الاعتقاد، يقول: وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، السورة. فيقال سبحان الله، الله عز وجل هنا في هذه السورة الأخيرة خاطبهم باسم الكفار: يا أيها الكافرون. إذن كل من ليس بمسلم فهو كافر. كذلك: وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. والظالمون هنا هم الكفار، فلم تذكر، لم يأتي هذه الآية على وجه التخيير، لكن على كل يقول: إعلان البراءة منهم ومن آلهتهم التي يعبدون، وكفرهم وشركهم، أي يتبرأ من كفرهم وشركهم ومن جميع معتقداتهم إلى آخر ما قاله، وعدم الرضا بها جميعا مهما كان المذهب يعني ذا كثرة في الأتباع، كبعض مذاهب الرافضة أو بعض مذاهب الكفار. ربما ترى لهم دولة في بعض البلاد أو في بعض الأزمان، والله يقول: وتلك الأيام نداولها بين الناس فلا يغرك تقلبهم في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. يقول أيضا: من جملة ما يقتضيه البراء من الكفار والمعاداة في الله عدم اتخاذ الكفار أولياء، عدم اتخاذ الكفار أولياء وأعوانا وأنصارا، أو الميل إليهم من المصاحبة والاستناد أو الاعتماد عليهم، وعدم مودتهم أو تعظيمهم وتوقيرهم وإكرامهم، أو البشاشة والطلاقة في وجوههم، أو مفاصلتهم مفاصلة كاملة حتى لو كانوا من ذوي القربى والخواص. آية الحش دليل هذا. لكن على كل يقول: لا تتخذ الكفار أولياء، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، فضلا أنهم يخرجون الرسول وإياكم ويتظاهرون عليكم ويتفقون عليكم، فلا يحل لمسلم أن يتخذ الكفار أولياء أو أعوان أو أنصار. وكان عمر رضي الله عنه وأرضاه يمنع من اتخاذهم فيما يكون من كتمان سر أو استعانة على أمر من الأمور التي تشرف، وكان يقول: لا تؤمنوهم وقد خونهم الله، لا تكرموهم وقد أذلهم الله، في آية التوبة: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ولذا أمر عليه الصلاة والسلام ألا نبدأهم بسلام، لا نبدأهم بالتحية. ومن أهل العلم من كره بدأتهم أيضا بمثل: كيف حالك، كيف أصبحت، كيف أمسيت، يعني لم يجعل المسألة مقصورة على قولك السلام عليكم، لا، يقول: لا تبدأهم حتى بشيء يدل على إكرام، وهذا هو الأصل. لكن قد نستثني من هذا من يدعو شخصا منهم للدين أو يتألف شخصا منهم، فإن النبي عاد غلاما يهوديا وعاد عمه أبا طالب وجعل يقول: أي عم، قل لا إله إلا الله، أي عم، تودد، لكن تودد بين يدي مهمة الدعوة فإن كان الأمر كذلك فلا بأس، لكن أن يبدأه المرء سبحان الله وقت ترى بعض الناس يكون عابسا كل العبوس إذا خاطب مسلما أو خاطب المسلمين، فإذا خاطب بعض هؤلاء تبشبش وجهه وانفردت أسارير وجهه. قلنا إن كان هذا من قبيل الدعوة لدين الله تعالى ربما سوغنا مع، لكن حق المسلم عليك آكد من هذا أيضا، فتبسمك في وجه أخيك صدقة على ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. يقول والبشاشة والطلاقة في وجوههم، أي في وجوهك، هذا ليس من مقتضيات الإيمان بل هذا من يعني دلائل التولي أو الموالاة. يقول ومفاصلتهم مفاصلة كاملة حتى لو كانوا من ذوي القربى والخواص. يقول ثالثا هجر بلاد الكفر عامة وعدم السكنى فيها وعدم تكثير سوادهم وعدم السفر إليها إلا للضرورة مع القدرة على إظهار شعائر الدين والدعوة إليه والاعتزاز به. الكلام تكرر حتى لا نعيد، لكن الذي أعلق عليه فقط قول المؤلف إلا للضرورة. حقيقة إن قوله للضرورة يعني زيادة يعني عما ينبغي أن يقال، كان ينبغي أن يقال إلا للحاجة، فإن السفر للتجارة أو لتعلم العلم ليس ضرورة لكنه حاجة من الحاجات، لكن قوله إلا للضرورة يعني يقال من لم يسافر سيهلك، من لم يسافر للعلاج مثلا هناك سيموت، هذه صورة ضرورة تفوت النفس أو يفوت العرض، لكن يسافر لتحصيل علم أو تحصيل مال هذه حاجة وتجوز، ويجوز السفر للحاجة من غير مقام من غير تأبيد الإقامة. يقول رابعا عدم التشبه بهم فيما هو من خصائصهم دينا ودنيا. فما هو من خصائص دينهم يعني يتحلون مثلا بالصلبان، فلا يحل للمسلم أن يلبس هذا أو أن يجعل هذا في داره، وكان عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه كلما وجد شيئا يشابه صورة الصليب غيره عليه الصلاة والسلام، وهذا لون من ألوان الموالاة للمؤمنين والحب لله ولدينه والبراءة من الكفر والشرك. كذلك كان يعني عمر رضي الله عنه وأرضاه يلزم أهل الذمة أن يتميزوا عن المسلمين وينهاهم أن يتشبهوا بالمسلمين فلا يلبسوا زنارة، يعني كان يلزم أهل الذمة بلبس الزنار، حزام يربط بطريقة معينة في الوسط يتميز به أهل الذمة، ما يحل لمسلم أن يفعل هذا. وأي ما يكون يقول لا يتشبه بهم فيما هو من خصائصهم، من خصائصهم يعني من خصائص دينهم، عيد معين هو من أعياد الكفار لا يجوز أن يتشبه بهم في هذا العيد، يفعلون إشارات معينة أو يقولون كلمات معينة هي من دينهم ومن خصائص دينهم، لا يجوز للمسلم أن يتشبه بهم في هذا. وما اختصوا به أيضا من أمور الدنيا، لو لبسوا لباسا معينا من غير تدين لكن هذا اللباس إن رأيته عرفت أنه لباس الفئة الفلانية. ومن ثم كنت أحذر بعض إخواني قريبا من أن يلبس القميص الأسود والطاقية السوداء، يعني لا بأس أن تلبس القميص الأسود لكن البس عمامة أو قلنصوة بيضاء، أو البس قلنصوة أو عمامة سوداء لا بأس، وألبس ثوبا غير السواد، لكن يكون من الأعلى والأسود أسود من الأعلى الأسفل، هذا وإن لم يكن دينا عند القوم إلا أنه زي يختصون به، حتى إنك إن رأيت شخصا كهذا ما تحتاج أن تنظر في يده ولا كذا، تقول هذا من غير المسلمين، فلا يختص أو لا ينبغي أن يتشبه به في هذا. حتى قصات الشعر أيضا إن كانت يعني شعارا لهم، ومن ثم كان بعض العلماء إلى عهد قريب يمنعون من لبس القميص والبنطلون ويقولون هو من شعار الكفار. الكرافت كرافتة كذلك تكلم فيها بعضهم ويقولون هي من شعار الكفار، لكن في الحقيقة هذا الكلام وإن كان سائغا زمن تكلم بعض أهل العلم به لم يعد سائغا الآن، يعني الآن البدلة الحشف مع الكرافت والهدة بتاعتها هذه شعار للكفار، لا، صارت من لباس المسلمين كلباس الكفار، قميص والبنطلون موجود في المسلمين كما هو موجود في الكفار، لم تعد مميزة للكافر عن المسلم، فما عاد يقال هذه من شعائر الكفار المختصة بهم. لا، نعم، وإن كنا نقول الأولى والأفضل والأحسن أن يتزي الإنسان بزي سلفه، لكن مع هذا ما نمنع من لبس القميص والبنطلون إلا وقت الصلاة يقال لا تحجم عورتك، أو إن كنت لابد فاعلا فأطل قميصك حتى يكون ساترا لعورتك. أيا ما يكون، يقول رحمة الله تعالى عليه وغفر له: لا نتشبه بهم، لا تتشبه بهم في أمور دينهم، يعني ليس معنى أنهم اتخذوا عيدا لميلاد نبيهم نتخذ نحن أيضا عيدا لميلاد نبينا، يحتفلون برأس سنتهم الميلادية فنحتفل نحن أيضا بالسنة الهجرية احتفال كاحتفال. لا، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم اليهود يحتفلون في يومين أو في أيام في المدينة بأعياد لهم، قال: إن الله قد أبدلكم بهما يومين، ما قال أحدثوا ما شئتم من الأعياد واتركوا هذا. لا، على كل حال يقول رحمة الله تعالى عليه: كذلك لا تتشبه بهم في طرق عبادتهم ولا تتشبه بهم في شعائر دينهم. ولعل حديث عبد الله بن زيد في مشروعية الأذان خير مثال على هذا، فإنه نام وكان المسلمون يتكلمون عن شيء يجمع الناس به للصلاة، فإنهم كانوا يتحينون الصلاة، ما كان هناك وقت، ما كان هناك شيء يجمع به الناس، إنما يذهبون إلى المسجد في وقت معين فيصلون الظهر وهكذا، منهم من يتقدم ومنهم من يتأخر، فجعل كل من الناس يفكر في شيء، حتى نام عمر ونام عبد الله بن زيد، فرأى كل منهما مناما يواطئ كل منه الآخر أو رؤيا الآخر. رأى عبد الله بن زيد رجلا معه الناقوس البوق الذي يكون لليهود، ورأى الذي معه الجرس، ف يعني مع كراهة في نفسه لكن سأله في منامه أن يتخذ هذا ليجمع به الناس للصلاة، فقال له الملك: ألا أدلك على خير من هذا وهذا، وعلمه الأذان. يقول المؤلف رحمة الله تعالى عليه: كذلك لا ينبغي أن نترجم كتبهم وأن نيسر كتبهم للاطلاع عليها، ولعل مراد المؤلف ما جرت كتب الإغريق واليونان وكتب أفلاطين وأفلاطون وهؤلاء ما جرت على المسلمين من الويلات، فالكتب التي يعني تفرق أو تشتت أو الكتب التي تفسد، لكن لا شك أن بعض كتب القوم ربما كان فيها من العلوم ما ينفع، من مثل الطب وصناعة الأدوية أو صناعة السيارات الآن والكتالوجات التي يعني للأسف صرنا نحتاج إليها عند استعمال بعض الأجهزة التي صنعها القوم، فمثل هذا لا يدخل في كلام المؤلف. لكن عمر أخذ صحيفة من التوراة وجعل ينظر فيه، فغضب منه النبي عليه الصلاة والسلام إذ رآه ينظر في التوراة وقال: في هذا أنتم؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، أي أن شريعتنا كافية وأن ما جاءنا من الكتاب والسنة يكفينا عن النظر في كتب القوم، ترجمت أو لم تترجم، هي كتب محرفة، ومن ثم الواجب على المسلم تجاهها وقد ذكرناه قبل هذا ألا يصدق بجميع ما فيها وألا يكذب جميع ما فيها، لألا يصدق بباطل أو يكذب حقا. يقول: أو أخذ علومهم برمتها. فضل. قوله أو أخذ علومهم برمتها، قوله برمتها كلمة مهمة، إنما نأخذ النافعة منها، يعني مما استحدثه الناس في هذا الزمان ما يعرف بعلم التنمية البشرية. التنمية البشرية قد يقول قائل هذا العلم فيه خير، يعني بعض الناس عنده حياء يمنعه من أن يطلب بحق، يستحي أن يقابل الناس، يمتنع من صلاة الجماعة لأنه يحرج من الناس، عقدة نفسية هو مرض نفسي، فيقول هذا العلم يشجعه ويجرئه على الدعوة إلى الله عز وجل وعلى مواجهة الناس وعلى مواجهة المشاكل وعدم الفرار منها وكذا. فيقال لا بأس أن يؤخذ الجزء الصحيح، لكن ما تسمع من الطاقة السلبية والطاقة الإيجابية، لابد من فتح الشبابيك حتى تخرج الطاقة السلبية والطاقة الإيجابية، وأن الأرض إن سجدت يبقى أنت كأنك وضعت الشاحن والآن تأخذ طاقة إيجابية من الأرض. كلام فاضي، كلام لا أصل له، بل هو يمثل عقائد بعض، يمثل عقائد عذرا، فإنه يمثل عقائد بعض الكفر أو بعض الكفار. يقول أو أخذ علومهم برمتها بدون تمحيص وتنقية وبدون ضوابط شرعية، هل كل الناس يقرأ؟ قد يسوغ لبعض العلماء أن يقرأ في كتب القوم رادا لشبههم أو داعيا لدين الله تبارك وتعالى، مبينا مثبتا التناقض في كتبهم، لكن هذا إن ساغ للخواص من العلماء فلا يسوغ لكل أحد. مسألة الاستعارة القوانين، ما نحتاج هذا أصلا، عندنا كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك المناهج، مناهج التربية والتعليم، مناهج التغيير حتى، يعني المظاهرات التي عمت بلاد الإسلام لم تعرف في بلاد الإسلام أصلا قبل هذا، وما رأينا المظاهرات تغير شيئا للأحسن، بل هذه المظاهرات فيها من المفاسد ما لا يحصى كثرة ولا تغير شيئا، وإن غيرت أسماء وتصورنا هذا جدلا لا تغير أحوالا ولا تغير أنظمة، إنما ترفع اسما وتأتي باسم، ولربما ترضيت عن الأول إذا رأيت الاسم الجديد. ومن ثم ينبغي ألا نستقدم أو أن نستورد مناهج القوم، عندنا في كتاب الله عز وجل منهجنا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ذلك بأن الله عز وجل لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فهناك سنن تمضي في الناس، فالتغيير ينبغي أن يكون بالنفس أولا بحملها على الشرع، ثم بدعوة الأقربين وأنذر عشيرتك الأقربين، من هنا يأتي النصر، وإلا فالله عز وجل يقول وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، فبظلم الرعية يكون الظلم من الرعاة. يقول كذلك أيضا إلزام الناس بهذه القوانين، هذا لا شك أنه مظهر من مظاهر موالاة الكفار. يقول ومن أمور الدنيا التي لا ينبغي للمؤمن أن يقع في شيء منها ألا يتشبه بهم في أخلاقهم أو آدابهم أو عاداتهم الخاصة بهم، انتبه أيضا لطريقة لقول المؤلف أو عاداتهم الخاصة بهم، لو كانت عادة لهم لكن لم تعد خاصة، لم تعد خاصة، الشوكة والسكينة النهاردة عادات خاصة، لم تكن عادة، لم تعد عادات خاصة، لا ينبغي أن نتشبه بهذا. لكن مع هذا كان عليه الصلاة والسلام يأكل ولا يتكي ويقول إنما أنا عبد أكل كما يأكل العبد وأشرب كما يشرب العبد، فيظهر العبودية بهذا. لكن لو وجدت لهم طريقة خاصة في الأكل أو في اللباس أو في قص الشعر أو الأسماء، يتسمون باسم معين، فاسم محمد يصير إلى مو، محمد يصير مو لأجل ألا يقولون محمد، فنتشبه به فينادى على محمد بمو ونحو هذا، لا، ما نتشبه بهم في هذا، لا نتسمى بأسمائهم، لا نتبع عاداتهم وتقاليدهم التي لم تعرف بين المسلمين. لكن لو كانت العادة من شاءها عندهم وصارت في المسلمين عامة، عندئذ لا بأس بها، وإن كانت تركه أيضا أولى. يقول عدم مناصرة الكفار على المسلمين، عدم مدح الكفار أو الثناء عليهم أو تضخيم قوة الكفار أو نشر فضائلهم، عدم نشر فضائلهم، عدم إعانتهم على كفرهم ببيع أو شراء أو غيره، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، عدم التآمر معهم ضد المسلمين، عدم نقل أسرار المسلمين إليهم أو الركون إليهم أو الاستعانة بهم إلا عند الضرورة وعلى الكفار أمثالهم. أظن الكلام تكرر، لكن العبارة الأخيرة، هل يستعان بالكفار في قتال المسلمين؟ قال لا، ما يستعان بالكافر على المسلم. وهل يستعان بالكفار في قتال الكفار؟ قال أيضا لا، إلا للضرورة، إلا للضرورة. وهذا يشرط أيضا بأن يكون أن تكون الراية للمسلم وأن تكون الغلبة للمسلمين. وهذا الذي قاله المؤلف ربما يكون من أرجح ما قيل في هذا المسألة، وإلا فبعض أهل العلم يقول لا يستعان بهم مطلقا، فإن النبي قال إنا لا نستعين بكافر على كافر لما جاءه عروة بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يوم الخندق أو في الأحزاب، نعم أظن جاءه فسأله عليه الصلاة والسلام تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال نعم. قال إذن خذل عنا ما استطعت. فاستفصله صلى الله عليه وآله وسلم أولا. الشاهد أنه يجوز الاستعانة بهم للضرورة وعلى كفار أمثالهم لا على المسلمين. وأبواب الجهاد والمقاتلات يعني ينبغي أن ينظر فيها للمصالح والمفاسد. يقول بل يجب هجرهم، هذا عكس ما قاله في سورة التولي للكفار، قال بل يجب هجر صحبتهم ومجالسهم وعدم اتخاذهم بطانة أو حاشية لحفظ أسرار المسلمين أو إعطاء الفرص للقيام بأهم أعمال المسلمين. لا، المسلم مقدم. يقول سادسا عدم مشاركة الكفار في أعيادهم وطقوسهم الدينية أو تهنئتهم بهذه المناسبات الدينية، لكن ولد له مولود، فتح مشروعا جديدا، لا بأس، اشترى سيارة جديدة، أن تهنئ بهذا دنيا، فقد تكون من وراء التهنئة مصلحة دنيوية، فهذا مما قد يباح. يقول عدم تعظيمهم بالقول أو الفعل كمخاطبتهم بالسيد والولي ونحوها. قال عليه الصلاة والسلام لا تقولوا للمنافق سيد، لا تقولوا للمنافق سيد. لكن في باب الدعوة قد تختلف المسألة أيضا، فإن النبي كتب إلى هرقل من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، وهذه كلمة فيها شيء من التبجيل، لكن كان المقام مقام دعوة، ومن ثم كان بعدها أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين. قال عدم الترحم عليهم والاستغفار لهم، لأن العمل يتضمن حبهم وتصحيح ما هم عليه من الفساد والباطل. قال الله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. عدم التحاكم إليهم أو الرضا بحكمهم أو ببعض حكمهم، كذلك من التولي أو من مما تقتضيه الموالاة للمؤمنين والمعاداة للكفار، ترك اتباع أهوائهم، عدم اتباع الكفار والمشركين أو طاعتهم فيما يأمرون به أو يشيرون إليه، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فكيف إن كانت المشورة من عدوك فكيف تأمن. يقول حادي عشر عدم بدئهم بتحية الإسلام السلام عليكم، كأنه يحصرها في هذا. وعلى كل حال المؤلف ما حصر أيضا الكلام في هذا الباب، لكن من جميل ما كتبه المؤلف في الحقيقة الحاشية، وإن كان فيها تعليق وتعقيب عليه، لكن الحاشية كتب فيها خلاصة الكلام في هذا المقام، فإنه قال أحكام موافقة الكفار، يعني إن كنا نتكلم عن المعاداة أو البراء من الكفار، فهل كل موافقة للكفار في شيء تكون من التولي؟ فرق كما يفرق العلماء بين التولي وبين المولاة. التولي شيء مخصوص، محبة ورضا ونصرة في الدين، وهذا كفر عياذا بالله. قال الله عز وجل ومن يتولهم منكم فإنه منهم، لكن المولاة أعم، المولاة تشمل التولي وتشمل ما هو أدنى منه، ولذا يقول موافقة الكفار بسط العلماء القول فيها، لكن على كل إن وافق المسلم الكفار فلا يخلو من حالة من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يوافقهم في الظاهر والباطن، يعني يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومع هذا تراه يعمل أعمالهم ويقول أقوالهم ويحب ما يحبون ويبغض ما يبغضون، يعني إن سجدوا للصنم سجد معه، وإن ثلثوا ثلث معهم، وإن عبدوا النار عبد معهم، فتراه معهم في كل ما هم عليه في الظاهر وفي الباطن معا، وهذا لا يشك في أنه كفر وردة، وهذا داخل تحت قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم. الذي بعده قال أن يوافقهم في الباطن دون الظاهر، وهذا لون من النفاق، هذا لون من النفاق. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، فيكون في الباطن على ما عليه الكفار، إلا أنه لا يظهر بهذا، وهذا ما يكون في الغالب العام إلا إذا كان للمسلمين دولة قوية، فإن ظهرت قوة المسلمين لم يستطع هذا المنافق أن يجهر بعقيدته، فتراه يوافق في الباطن ويتربص بالمسلمين الدوائر، لكن في الظاهر إن رأى فتحا قال يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. وهذا أيضا لا شك أنه هو النفاق الأكبر المخرج من الملة. ثم الحالة الثالثة أن يوافق في الظاهر دون الباطن، يبقى مرة أخرى قد يوافق في الظاهر والباطن، وهذا ما يشك أنه كفر، يوافق في الباطن دون الظاهر وهذا أيضا كفر. الثالث أن يوافق في الظاهر فقط، يبقى في الباطن يكره الكفر ويكره الشرك ويكره الكفار والمشركين، لكن يوافق، وهذه الموافقة في الحقيقة تحتاج إلى تفصيل أوسع مما قاله المؤلف. هو ذكر صورتين، الصورة الأولى صورة الإكراه، وهذا قد تكون موافقة، لأن الموافقة قد تكون في بعض شعائر الكفر، يعني أن يوافقهم في سب الله أو سب رسوله عليه الصلاة والسلام أو سب الإسلام، هذا ما يشك أنه كفر. طب لو كان مكرها كما وقع من عمار بن ياسر سب النبي عليه الصلاة والسلام، إذن كان مواليا للكفار كفر؟ لا، قال الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدر، وقيل له يا عمار إن عادوا فعد. فإن وافق المسلم الكفار في خصائص دينهم في الظاهر مع كره باطنه لهذا كرها، فهذا مما لا يعد ذنبا، فإنك تدفع الإكراه الذي، طبعا المؤلف هنا نبه على أن الإكراه ينبغي أن يكون بما فيه الضرر البالغ، يعني يكون الإكراه بالقتل أو يكون الإكراه بالتهديد ممن يغلب على ظنك أنه يفعل إن لم تجبه، هو الإكراه الملجئ. فإذا أكره الإنسان على أن يفعل شيئا مما يحفظ به نفسه ولو كان هذا الشيء مما يوافق فيه الكفار ظاهرا، فإن هذا لا يعد توليا يكفر به. هل هو الواجب؟ هل الواجب أن أطاوعهم وأن أتابعهم؟ لا، ليس بواجب، لكنها رخصة، لكنها رخصة. ثم الإمام أحمد رحمه الله تعالى في فتنة خلق القرآن جعل بعضهم يقول له حديث عمار، يعني أجب القوم وقل القرآن مخلوق عشان تخرج وترفع عن نفسك الضرب، فإنا نراك مقتولا، ستصر على قولك بأن القرآن كلام الله على الحقيقة غير مخلوق وهذا حق، لكنهم قاتلوك، انزل على حديث عمار. فكان أحمد رحمه الله تعالى يقول وما أفعل بحديث خباب، أو قال خبيب، خبيب بن عدي الذي قيل له تحب أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم مكانك وأنت في أهلك ومالك؟ قال لا والله ما أحب أن أكون في موطني هذا ومحمد بين أهلي ومالي يشاك بشوكة. فما وافقهم على الوقوع في النبي عليه الصلاة والسلام حتى قتلوه، فأخذ خبيب بالعزيمة وأخذ عمار بالرخصة، والمسلم مخير فيها، فإن وافق مع كره باطنه لأجل دفع الإكراه فقط. ومن ثم يقول الله ولكن من شرح بالكفر صدر، إذن الباطن وافق هذا الذي يكفر، أما إن كان الظاهر هو الذي يوافق لأجل الإكراه والباطن يكره هذا فهذا لا يكون ردة ولا كفرة بل ولا معصية. اللون الثاني من ألوان الموافقة تكون بغير إكراه، والمؤلف في الحقيقة يقول إنما هي لغرض دنيوي ثم جعلها أيضا داخلة في الردة بهذا الإطلاق. الحقيقة إن كلمة المؤلف الأخيرة هذه تحتاج لتأمل كبير، فإنه ذكرها مجملة ونقل بعدها كلاما أحسن منه، لأنه جعل الأقسام ثلاثة، يقول موافقة في الظاهر والباطن وهذا ردة بالإجماع، موافقة في الباطن دون الظاهر وهذا ردة بالإجماع، موافقة في الظاهر فقط مع كره الباطن. حاصل كلامه أنه إما أن يكون مكرها فهذا لا يكفر، وإما أن لا يكون مكرها وهذا يكفر، وهذا خطأ. يعني أقول خطأ بهذا الإجمال، لأن التشبه بالقوم في بعض الأعمال وإن كان كبيرة من الكبائر إلا أنه لا يصل إلى الكفر. ومن ثم لو يعني نزلنا قليلا لقول المؤلف الفرق بين عقيدة المعاداة وبين البر والقسط، تراه يقول معاداتنا للكفار، وهذا المعنى معنى جيد، يقول معاداتنا للكفار المعبر عنها بالبراء منهم لا تعني الإساءة لهم بالأقوال أو الأفعال. إن البعض قد يفهم هذا أن نقول نحن نتبرأ من الكفار معناه أننا نسيء، يقول لا، معاداتنا للكفار أو براءتنا من الكفر والكفار لا يعني أن نسيء لهم بالقول أو الفعل وأن نتجاوز شرعنا، لا، بل نلتزم الضوابط والشروط في المعاملة معهم، وهذه الضوابط والشروط إنما تنبني على العدل والإحسان. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، لكن هذا وإن قدمناه باليد أعني الإحسان والعدل والإنصاف ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، لكن محبة القلب وميل القلب تكون إلى المسلمين لا إلى الكفار. وكما قلت بعض الناس قد أتعامل معه فيبيعني برخص منه أو يشتري مني كثيرا فأربح من خلال التعامل معه، فأحب تعامله ولا أحب شخصه، وليس معنى أني لا أحب شخصه أنه إذا جاء لطشت له أو أسأت له، أبدا ليس هذا هو المقصود. وللمناسبة هنا مسألة المقاطعة، المقاطعة أو بتعبير آخر، هل التعامل في البيع والشراء مع الكفار يكون من ألوان المولة؟ من جهة الأصل لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيع ويشتري مع اليهود وكانوا أهل حرب، بل قبض عليه الصلاة والسلام وذرعه مرهونة عند يهودي في آصع من شعير، بمعنى أن شراءه منهم تأخر إلى آخر حياته عليه الصلاة والسلام، فما ترك البيع والشراء معهم، ثم من باع لهم أو اشترى منهم لا يدخل هذا في الولاء والبراء، لكن في أوقات الحرب ينظر للمصالح والمفاسد، فقد يكون ترك الشراء منهم والإقبال على الشراء من المسلم أدفع لضرر القوم يعني المسلمين أو أجلب للخير لإخوانك المسلمين، فعندئذ يكون الأولى والأفضل والأحسن ألا تشتري منه وألا تجعل مالك إلا للمسلم. على إن المسألة كنا تكلمنا فيها مع بعض إخواننا في فترة قريبة، إن بعض الشركات الآن التي يعلن أنها تقاطع الغالبية العظمى من عمالها مسلمون، وهي على أرض مسلمة وبأموال مسلمة وغالب أرباحها تعود إلى المسلمين، فإن عطلناها خربنا بيوتا وعطلنا أموالا وأضررنا بالمسلمين، ونسبة الضرر إن وجد نسبة الضرر التي تعود على الكفار إن وجدت فنسبة لا تكاد تذكر، فلا ينبغي أن يعني نتسامع بالكلام فنهدم قاطع نقاطع. فرق بين منتج يصنع عند القوم ويجلب من عندهم فهذا لا شك أن الأولى والأفضل والأحسن أن يترك، على أن ما جلب منه أيضا لبلاد الإسلام وصار بيد المسلم وقد بذل المسلم فيه ماله الأمر فيه أهوى، وأما ما يصنع بأيدي المسلمين وبأموال المسلمين وفي بلاد المسلمين وهذه المصانع وهذه التجارات تفتح بيوت المسلمين، فلا شك أن النظرة لهذا القسم دون النظرة للقسم الأسبق. على كل حال يقول المؤلف: موالاة الكفار درجات، وهذا الذي أردت أن ننزل إليه. يقول: موالاة الكفار درجات. أهل السنة والجماعة يرون أن موالاة المؤمنين بعضهم لبعض ومعاداتهم للكفار والمشركين واجب شرعا، ذكرناه، موالاة المؤمنين بعضهم لبعض واجب، والتبرؤ من الكفار ومعاداة الكفار واجب شرعا، وهذا صحيح. يقول: وموالاة الكفار والمشركين، موالاة الكفار والمشركين، محبة الكفار والمشركين محرم شرعا، هذا ذكرناه، لكن يقول: لكنه على درجات متفاوتة. ومن ثم قلت في العبارة التي ذكرها في الأعلى عبارة مجملة، لما جعل من ليس بمكره أيضا كافر، قلت: لا، العبارة ليس كذلك، بل إن موالاة القوم على درجات، بعضها يكون ردة وبعضها يكون كبيرة ومحرم، وبعضها ربما يكون دون ذلك، وبعضها ربما يكون دون ذلك، لكن ينبغي أن تعلم أن فرقا بين التولي والموالاة. ومن ثم يقول: وموالاة الكفار نوعان: موالاة كبرى، وهذه تخرج صاحبها من الإسلام وتسقطه في الكفر والردة، وهذه تكون بالقلب الذي تكلمنا عنه قبل قلب النفاق، يظهر الإسلام ويبطن الكفر، أو بالعمل، أو بكليهما ظاهرا وباطنا. أما التولي بالقلب فيكون بحبهم وحب من يحبهم ومودتهم والرضا عنهم والرضا بدينهم، ومعادات وبغض من يبغضهم وموافقتهم بالقلب والميل إليهم بالباطن. أظن الكلام واضح؟ طيب، يقول: وأما التولي بالفعل فيكون بنصرة الكفار بالقتال معهم وفي صفهم والدفاع عنهم، عاهد النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في المدينة أن يدفع معهم من أراد المدينة. يقول: وأما التولي بالفعل فيكون بنصرة الكفار والدفاع عنهم والتحالف معهم ضد المسلمين، أو بمعاونتهم على إنزال العذاب والفتنة بالمسلمين، أو إعانتهم بالمال والبدن والرأي. وأما التولي بالقلب والفعل فتكون بموافقتهم في الظاهر والباطن، أي الانقياد لهم بالظاهر والميل لهم في الباطن. أما الموالاة الصغرى وهي موالاة دون موالاة، وهذا تكون يعني كبيرة أو معصية، وتكون دون صورة الموالاة الكبرى بمراتب، وهي من الكبائر العظام وصاحبها على شفا هلكة ومتعرض للوعيد لكنه لا يخرج بالإسلام، وهذه تكون بما؟ يقول: تكون بالمودة والميل والمداهنة لبعض الكفار لغرض دنيوي. أنا أريد فقط من قراءتي لهذا الجزء أن تربط بين هذا السطر الرابع من الأسفل مع السطر الثاني من الأعلى. السطر الثاني من الأعلى كلام المؤلف فيه أن من وافقهم لغرض دنيوي كحب رياسة أو طمع في جاه أو منزلة أو مال إلى آخره، هذا أيضا من الكفر وهذا خطأ. كلامه في الأسفل كلام أصح، يقول: موافقتهم بما دون الموالاة الكبرى، ما نصرهم على المسلمين ولا رضي بدينهم ولا قاتل تحت رايتهم، لا، لكن يميل إليهم لحب الدنيا من أجل مأرب، من أجل مآرب مادية أو روابط عرفية أو عرقية أو قبلية. يقول: مع سلامة الاعتقاد وعدم إضمار الكفر، كما قال حاطب: ما راسلتهم حبا في الكفر ولا رضا عن الكفار. يقول: فهذا يكون معصية، إلى آخر ما قاله المؤلف رحمه الله تعالى. طيب. وعلى هذا الوجه من الإجمال نكون قد أتممنا الكلام عن الموالاة والمعاداة، وتعود أو نعود إن شاء الله تعالى لبسط الكلام فيها في كتاب بعد هذا إن شاء الله تعالى. فإذا تعرضنا لشرح الواسطية سنمر على شيء من هذا إن شاء الله رب العالمين. حتى نخرج قبل المغرب نقف على التصديق بكرامات الأولياء، وإن كنت يعني جئت في الحقيقة على أن نتم هذا المبحث أيضا، لكن للغياب ولأن المغرب صار يعني قريب. طيب نقف إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.